طبعا الجميع يشهد به، حتى انه يكون في بعض الاحيان الايمان اعظم يقينا واخلاصا وتوكلا منه في بعضها. قال وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها، بحسب ظهور البراهين وكثرتها، وهذا امر يتفاضل فيه الناس تفاضلا بينا واسعا. هنا مسألة اخيرة وهي مهمة ودقيقة وارجو ان تنتبهوا اليها، اننا اذا قلنا ان التصديق كما هي عبارة النووي رحمه الله يزيد وينقص يزيد وينقص، فهل هذه الزيادة ليس لها منتهى كما ذكر الامام مالك وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما الى ان يرتقي العبد او الى ان يصل العبد الى مرتبة عين اليقين الى مرتبة الاحسان. اما النقصان فهل المعرفة والتصديق واليقين والعلم قول القلب يقبل النقصان ابدا الى غير نهاية؟ بحيث ان العبد يظل دائما في مرتبة الايمان، يظل محقق لاصل الايمان. احسنتم، نحن من قبل شرحنا هذه المسألة وقلنا ان العبد لو قل يقينه، لو قل تصديقه، لو قلت معرفته، لو قل علمه، الا انه لابد ان يظل في دائرة اليقين، لابد ان يظل في دائرة اليقين حتى يظل في اصل الايمان. فاذا خرج علمه وتصديقه ومعرفته الى درجة الشك او الى دائرة الشك، هل بقي محتفظ باصل الايمان؟ كما ذكرنا خرج من دائرة الايمان الى دائرة الكفر. فالنقص وان كان يطرأ على العلم والمعرفة والتصديق واليقين، الا انه حتى يظل العبد في دائرة الايمان لابد الا ينقص حد المعرفة والعلم والتصديق عن درجة اي شيء اليقين، وان كان في اقل درجات اليقين. فاذا خرج الى درجة الشك او الى دائرة الشك فخرج صاحبه كذلك تبعا الى درجة اي شيء، الى درجة الكفر، خرج الى دائرة الكفر. نعم، فنقول اذا كان المؤمنون يتفاضلون في معرفتهم القلبية وفي تصديقهم القلبي قلة وكثرة، قوة وضعف، زيادة ونقصة، الا انه ينبغي ان يبقى هذا التصديق في دائرة اليقين، الا انه ينبغي ان يبقى هذا التصديق في دائرة اليقين وهو العلم التام الجازم، والا يخرج الى دائرة الشك. فاذا خرج الى دائرة الشك خرج صاحبه من الايمان الى الكفر، لانه لم يحقق اصل الايمان كما شرحناه من قبل. قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اذا الذي يقع في قلبه الشك والريب هل ظل محتفظا بدائرة الايمان ام خرج الى دائرة الكفر لعدم تحقيقه الى اصل الايمان الذي من شروطه اليقين ولو اقل درجات اليقين. قال تعالى ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ثم لم يرتابوا في المجلد الرابع صفحة 34 قال اي لم يشكوا، اي ايش لم يشكوا، ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حالة واحدة وهي التصديق المحض، وهي التصديق المحض، وان كان في اقل درجات هذا التصديق. المهم انه لم يصل الى مرحلة الشك، لم يصل الى مرحلة الشك. ثم لم يرتابوا. قال ابن كثير اي لم يشكوا ولا تزلزلوا، اي لم يشكوا ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حالة واحدة وهي التصديق المحض. وقال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية في المجلد الخامس الصفحة 76 قال وشرط تعالى في الإيمان، بمعنى شرط اشترط، وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب أي شك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني، هو الجزم اليقيني، وإن كان هذا الجزم اليقيني كما قلنا يزيد وينقص، إلا أنه حتى إذا نقص لابد أن لا يخرج إلى مرحلة الشك كما ذكرنا، لأن الإيمان النافع. قال وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب أي الشك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه الشك بوجه من الوجوه، الذي لا يعتريه الشك بوجه من الوجوه. وقال الله تعالى كذلك مبينا هذا المعنى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال وارتابت قلوبهم. فالعبد يظل في دائرة الإيمان، يظل محقق لأصل الإيمان حتى لو نقص تصديقه، حتى لو نقص يقينه، طالما لم يخرج إلى دائرة أي شيء الشك، طالما لم يخرج إلى دائرة الشك. فإذا خرج إلى دائرة الشك هل ينفع إيمان؟ لا ينفع لا إيمان ولا يقين ولا تصديق ولا غيره. قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم

فقد يكون في أعلى درجات المعرفة والعلم واليقين والتصديق. ثم عياذا بالله ينقلب فينقلب الله عليه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. لهذا المعنى كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يقول وهب لنا من لدنك رحمة. يقول ابن كثير كلام قصير إلا أنه نفيس جدا في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال في المجلد الأول صفحة 329 قال وهب لنا من لدنك رحمة أي تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا. إذا لقينا يزداد أم لا يزداد؟ يزداد وينقص كذلك، بل ينقص ينقص حتى يخرج إلى درجة الشكي هذا من الناس. قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قال أي تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا. إيمانا وإيقانا. قال ابن بطال رحمه الله كما فتح الباري في المجال الأول صفحة 103 قال في شرحه الكتاب لباب البخاري باب زيادة الإيمان ونقصانه، باب زيادة الإيمان ونقصانه، قال ابن بطال التفاوت في التصديق، التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل. لماذا تفاوت الناس في قول القلب؟ بناء على أي شيء؟ على العلم والجهل كما ذكرنا مرارا وتكرارا. التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة. والذي فوق قال ابن بطال التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه بالتبع أو تبع لقلة علم يقل أي شيء؟ يقل التصديق. قال فمن قل الذي هو اليقين، نعم، قال فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار ذرة أو شعيرة. قال إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان. لماذا؟ هناك درجة إذا نقص عنها يخرج إلى درجة الشك. قال ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة، وهذه شرحناها من قبل. فقوله رحمه الله إلا أن أصل التصديق لا يجوز عليه النقصان، أي لا يجوز على العبد أن يخرج بتصديقه من دائرة اليقين إلى دائرة الشك. فإذا خرج إلى دائرة الشك فخرج صاحبه تباعا إلى درجة أو إلى دائرة الكفر. خرج إذا خرج التصديق من دائرة اليقين إلى دائرة الشك فقد خرج العبد من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر كما بينا. وهذا المعنى أشار إليه ابن تيمية في جملة نقلناها لكم من قبل. قال رحمه الله في الصارم المسلول صفحة 370 قال ابن تيمية وإذا لم يكن هذا المعنى أنه لا صح أن ينقص العلم والمعرفة والتصديق حتى يخرج من اليقين إلى الشك. قال وإذا لم يكن علم الإيمان، وإذا لم يكن علم الإيمان قول القلب، وإذا لم يكن علم الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له لم ينفعه. إذا لم يكن علم الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له لم ينفعه. إذا لم يكن في دائرة اليقين هل ينفعه لا ينفعه؟ لا ينفعه، فإنه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب. قال وهذه التي نريد والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب، والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب ولو أنه مثقال ذرة، ولو أنه أي شيء مثقال ذرة. قوله مثقال ذرة يثبت لنا أن اليقين يزيد وينقص أم لا؟ يزيد وينقص. ويثبت لنا في نفس الوقت أنه إذا جاز عليه النقص، إذا جاز عليه النقص أو النقصان، إلا أنه لا يجوز أن يخرج من دائرة اليقين بالكلية إلى دائرة الشك. فلو خرج إلى دائرة الشك كما ذكرنا تلك الآيات البينات فقد خرج الرجل بناء على ذلك كذلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر عياذا بالله كما وضحنا. نعم، وهذا المعنى هو صريح، هو صريح قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في باب زيادة الإمام ونقصانه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. انظر انظر التفاضل، وزن شعيرة أي شيء من إيمان، ثم قال وزن برة من إيمان. ثم قال وزن ذرة من إيمان. إذا تفاضل في القلوب أم لا؟ تفاضل في علم القلب أم لا؟ تفاضل في اليقين أم لا؟ تفاضل في اليقين. تفاضل في اليقين. إلا أن هذه التفاضل في التصديق لابد كما قلنا أن يظل في دائرة اليقين. فهؤلاء القوم يخرجون من النار بما معهم من أصل الإيمان ومنه اليقين. إلا أنه يقين كما في الحديث في أقل درجاته أم فعلى درجاته؟ في أقل درجاته ذرة شعيرة برة. إلا أن هذا التصديق وإن كان قليلا إلا أنه ما زال في دائرة اليقين، ما زال في دائرة اليقين، لم يخرج عياذا بالله إلى دائرة الشك. فإذا خرج إلى دائرة الشك خرج من دائرة الإيمان بالكلية، خرج من دائرة الإيمان بالكلية. فهم في ريبين يترددون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي أن الإيمان يزيد وينقص بالنظر إلى جميع عناصره، فهذه الزيادة التي تطرأ عليه وكذلك هذا النقص لا يختصان بعنصر دون باقي العناصر، وإنما يشملان جميع عناصر الإيمان، وهذا عند أهل السنة والجماعة خلافا لمن خالف في هذا الباب. فبدأنا التفصيل بالأمس في الحديث عن أول عناصر الإيمان والذي هو الاعتقاد. قلنا أن الاعتقاد كما هو معلوم مركب من ركنين، من قول القلب وعمل القلب. فإذا أطلقنا أن الاعتقاد يزداد وينقص، أي أن قول القلب يزداد وينقص، كذلك عمل القلب يزداد وينقص. وتحدثنا بالأمس عن الركن الأول وبينا أنه بالفعل قول القلب يزداد وينقص، والذي هو المعرفة والعلم والتصديق واليقين، وأن الناس يتفاوتون فيه تفاوتا بينا. اليوم إن شاء الله نتحدث عن الركن الثاني من الاعتقاد والذي هو عمل القلب. ونقول الأمر في عمل القلب أظهر بكثير وأوضح من ناحية الزيادة والنقصان من قول القلب من التصديق واليقين والعلم والمعرفة. إذ أن المراد بعمل القلب كما شرحنا من قبل هو النية والإخلاص والمحبة والخشية والإنابة والإثبات والخشوع والانقياد والإقبال على الله عز وجل وغير ذلك من أعمال القلوب. فهذه الأعمال القلبية أمر بدهي معلوم مقرر عند جميع أهل الفطر السوية أن الناس فيها يختلفون اختلافا بين مقل وبين مكثر، بل إن العبد نفسه تمر عليه حالات يكون فيه خوفه وخشيته لله سبحانه وتعالى أشد من حالات أخرى، وكذلك المحبة وكذلك التعظيم وكذلك الرجاء وكذلك الإخلاص وكذلك الصدق. فإذا كان هذا يحدث للعبد الواحد في حالات متعددة بالنظر إلى حال قربه من الله أو حال بعده عن الله، بالنظر إلى حال الغفلة التي قد تعتريه أو حال الحضور والانتباه الذي قد يعتريه أيضا، فكيف بين العبد وبين غيره؟ نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية مبينا هذه المسألة في مجموع فتوى في المجلد السابع صفحة 235، قال رحمه الله إن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه ونحو ذلك، قال هي كلها من الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف. وهذه نحن شرحناها في العنصر الأول من عناصر الإيمان. ثم قال وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. قال أولا أنها من الإيمان وهذه نحن أثبتناها من قبل، ثم قال وهذا هو موضوعنا اليوم، قال وهذه أي هذه الأعمال القلبية يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. تفاضلا عظيما، فهم وإن كانوا يتفاضلون في المعرفة والعلم والتصديق واليقين يترتب